والأشجار والأبقار والنار وكل ما يعبده المشركون من دون الله مما لا يملك شيئا ولا يفقه شيئا. فهؤلاء لو كان لهم إرادة في هذا الأمر مثلا الأحجار أو النار مثلا لو كان لها إرادة في هذا الأمر أو لها شأن ولها تفكير في هذا الأمر لماذا لتتقربت هي إلى الله أيضا لتعبدت واتخذت الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى قاهرة لجميع المخلوقات ولا معبود سواه أبدا سبحانه وتعالى. فلو كان هناك آلهة أخرى لكان شأنها أن تتقرب هي إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا عبدته وإذا تقربت إليه كيف تكون هي آلهة معبودة متقرب إليها؟ إذن لا يوجد آلهة بدون الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، وهذا كما قلنا من الأدلة أن هناك آيات في كتاب الله عز وجل معاني موجزة كلمات موجزة ولكنها تتضمن من الدلائل اليقينيات البرهانيات ما يعجز عنه العقل، قد تعجز العقول عن تصوره فضلا عن أنها تأتي بمثله، وهذا غير الممكن أبدا. بالنسبة للأسئلة لاحظتم في الدرس الماضي أن الأسئلة كانت اتجهت الناحية الحكمية عندما قلنا أو قرأنا موضوع الفطرة وأن الله سبحانه وتعالى قد أقام البينات على عبادته وعلى ألوهيته. الأسئلة كثرت عن موضوع الأحكام المترتبة على كون الله عز وجل قد أقام الحجة على العالمين. فالحقيقة أن الغرض احنا تحدثنا على الاحكام وسنتحدث عنها ان شاء الله، لكن الغرض ليس اننا نعرف الاحكام المترتبه على ذلك، الغرض الان ان نعرف حقيقه ذلك، ان نعرف انه حقا ان الله عز وجل قد اقام الحج على العالمين وقد اتى بما يعذر لا احد احب اليه العذر من الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين، وانه حكم عدل يحكم بالقسط لا يظلم احد سبحانه وتعالى. أما نقول طيب الذي لم تبلغه الدعوة كيف يدخل النار؟ الذي بقي على الفطرة ثم مات هل يدخل الجنة أو النار؟ نقول هذا خوض أو هذا بحث في الأحكام المترتبة على البلاغ. أما البلاغ الذي يهمنا أن نعرفه أن البلاغ وأن الحجة قائمة من الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى العالمين. وأما من لم تبلغه الحجة ومن لم يبلغه البلاغ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وأعظم، وعدل الله تبارك وتعالى أوسع وأعظم، فلا نتخيل أن نقول كيف يعذب وهو لم تبلغه الحجة أو لم يبلغه البيان. إن الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة، كما في الحديث الصحيح 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة هي التي يتراحم بها الخلق حتى أن الدابة ترفع حافرها فلا تضعه على وليدها. الدابة تكون في مكان مظلم أو في الليل ويكون عندها مجموعة من الصغار من صغارها الذين يرضعون منها وترفع حافرها تعلق رجلها هكذا، لأن لو وضعته لجاء على بطن أحدهم أو على رقبته أو على عينه فألآلمه. هذا من الأدلة على جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها. أما 99 جزء فهو عنده تبارك وتعالى. فهذا الذي هذا حاله وشأنه جل شأنه سبحانه وتعالى. هل نقول يمكن يعذب واحد وهو معذور؟ لا أبدا. ولكن نجيب جوابا عاما أو نعطي قاعدة عامة حتى تتضع عند الإخوة، وقد قلناها فيما مضى أن التكليف ليس خاصا التعبد أو الامتحان بالتعبد ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليس خاصا بهذه الحياة الدنيا. في الدنيا امتحان، في القبر امتحان، في يوم الحشر امتحان أيضا. ولذلك كل من لقي الله عز وجل يوم القيامة وقال يا رب ما بلغني حجة ولا سمعت بنبي ولا سمعت بوحي ولا شيء، فإن الله عز وجل يمتحنهم في عرفات القيامة، يأمرهم بأوامر، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة وإن عصوه أدخلهم النار. فلا يدخل أحد من المخلوقين لا يدخل أحدا منهم النار إلا وقد قام عليه الحجة من نفسه. الذين بلغتهم الحجة في هذه الحياة الدنيا الذين كانوا يقرؤون كتاب الله في هذه الحياة الدنيا ويعلمون هذا الدين حق العلم، منهم من يكابر يوم القيامة ويقول يا ربي لا أريد حجة إلا من نفسي، مع أنه لا يقول ما بلغته الرسالة، يقول عربي وبلغته الرسالة وقرأ القرآن وعمل ويعلم الأحكام الحق ومع ذلك ارتكب ذنوب ومعاصي عظيمة. فإذا جاء الله عز وجل يوم القيامة ووضع الموازين ورأى أن موازينه قد طاشت وأن الحسنات طاشت وأن السيئات كثيرة وعظيمة وشاهدت عليه الملائكة الملكان اللذان يكتبان ما يعمل شاهد عليه، يبقى الجدل. والإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يأتي الجدل فيقول يا رب لا أريد شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق الأعضاء حتى أن اللسان يقول قلت وقلت وفعلت، واليد تقول جرحت واكتسبت، والفرد يقول زليت، والرجل تقول مشيت، واليد تقول سرقت، اشهد عليه أعضاءه. وبعد ذلك يدخله الله عز وجل النار بعد أن يقطع كل عذر وكل شبهة. فما ظنكم بالذي يأتيه ويقول يا رب ما بلغني دين قط، ولا سمعت بهذا النبي قط، ولا بهذا القرآن قط، أتظنون أنه يدخله النار هكذا؟ لا أبدا، لا يليق بحكمة الله عز وجل ولا يليق بجلال الله عز وجل ذلك، ولكنه يختبرهم في يوم القيامة بأوامر مثل ما اختبرهم بها في الدنيا. هذا هو القاعدة المهمة التي يجب أن نضعها في أذهاننا، وهي حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى وعدل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك لا ندخل في كثير من التفاصيل التي يقول التي تشغل أذهاننا عن من لم تبلغه الحجة أو من بلغته مشوهة أو كذا أو كذا، كيف يكون حاله عند الله؟ ندع هذا وشأنه إلى الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالأشياء الأهم وهو حكمة الله وعدل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، وأنه لا يظلم أحدا من العالمين بإطلاق، وأنه لا يعذبهم إلا بما جرى. ثم قضية أخرى وقاعدة أخرى، وهي أن الهداية من الله عز وجل فضل، الهداية من الله فضل، والإضلال أو الكفر عدل. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء بأن يهديه، وأما الآخر فإنه يضله أو يعاقبه عدلا منه سبحانه وتعالى، يقيم الحجة ويقطع العذر ويكشف الشبهة ثم يدعه فيبقى في ضلاله. لكن المؤمن بعد أن جاءته الحجة وظهر له الدليل زيادة على ذلك يمن الله تعالى عليه بالهداية. إذن في حق المؤمن فضل تفضل به الله، وإلا ليس في المؤمنين أحد يملك أن يكون مهتديا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أبدا، وهو رسول الله، هو رسول الله أفضل العالمين، ما كان يدري عن هذا القرآن، وما كنت يعني ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ولا كان يرجو أن ينزل إليه القرآن، ولا كان يظن أنه سيهتدي، ولا كان يعني المشركون يتصورون أبدا أن يتوقعون ذلك، بل هو لم يكن يتوقعه. فلما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم ومن عليه بهذا الدين، ثم من علينا من بعده بالإيمان آمنا، فهذا فضل، هذا فضل من الله علينا سبحانه وتعالى. لكن أبو لهب عندما يقوم لأهل النار هذا عدل، قامت عليه الحجة ورأى محمد صلى الله عليه وسلم بين أيديه وهو الذي يعلم أنه صادق ولا يكذب أبدا، ويعلم أن هذا القرآن حق، وكل ما يمكن أن يكون في قلبه من شبهة زالت، لكنه عاند وكابر وترصد الدعوة وآذاها وآذى صاحبها صلى الله عليه وسلم، فيقوم من أهل النار إيش؟ عدل، هذا عدل، ما ظلمه الله، عدل، ولكنه بحق المؤمنين فضل. فهذه القواعد إذا فهمناها في الجملة نستطيع بإذن الله أننا نفهم كثير من هذه الأسئلة من الأجوبة، يعني نفهمها إجمالا. يقول بعض أهل العلم إن أهل الكفر الموجودين في هذا الزمان بأن من لم يستخدم عقله في البحث عن الدين الصحيح ولكن أخذ من اللهو واللعب، لأن الحجة قد قامت عليه، لأن العقل يدل على أن هناك دينا صحيحا ولم يأخذ بأسباب البحث عن هذا الدين. فما رأيكم في هذا الكلام؟ نحن في الحكم، قضايا الحكمية في الحكم الدنيوي، نعم نقول ذلك، نقول إن كل من بلغه ومن سمع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع بهذا الدين فإنه في حكمنا نحن في حكمنا الدنيوي فإننا ولم يؤمن نعتبره ماذا؟ كافر. كل من عرض عليه الإسلام وسمع بهذا الدين ولم يسلم ولم يؤمن به فإنه كافر في حكم الإسلام في حكمنا الظاهر، وأنه من أهل النار في اعتبارنا، يعني في اعتبارنا نحن نعتبرهم من أهل النار ونعتبرهم كفار. لكن في الآخرة مثل ما قلنا، لو أن أحدا منهم كان له عند الله عذر فإن الله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله، فإنه يمتحنه في عرفات القيامة. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ الحقيقة هذا الموضوع مختلف فيه بين العلماء نظرا لاختلاف الأحاديث، والحق أن الأحاديث الصحيحة والكثيرة تدل على جواز زيارة النساء للقبور، وأن الأحاديث التي تمنع من الزيارة هي أقل عددا وأقل صحة. ولكن هذا المنع وهذا الجواز، جواز زيارة القبور، مقيد بألا يكون ذلك مفسدة، ألا يكون ذلك مفسدة أو ذريعة إلى الشرك أو إلى النياحة أو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى على النساء من فعله. أقول هذا لأننا عندما نقول إنما يفعل عندما ينهى النساء عن زيارة القبور لا على أساس أن هذا الأمر على أن هذا ترجيح للأحاديث التي تنهى عن الأحاديث التي تجيز، فإن زيارة القبور عائشة رضي الله عنها ثبت عنها ذلك وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور وبين لها ذلك، وهي هذه الحديث في الصحيحين متفق عليها، بينما الحديث المانعين مما لا يستطيع المجال الآن لذكره. الشاهد أن الحديث بالجواز أكثر وأصح، ولكن كل من يقول أن ذلك جائز من العلماء كلهم يقول هذا الجواز مقيد ومشروط بعدم المفسدة وبعدم الذريعة إلى الشرك أو إلى الفتنة أو إلى النياحة أو اللطم أو ما حرم الله سبحانه وتعالى على النساء من ذلك. فمن هنا نفهم أن الأولى والأفضل للمرأة أن لا تزور القبور، فإن ضمنت عدم المفسدة وعدم حصول الفتنة وعدم الاختلاط وعدم وجود الذريعة إلى الشرك فإن لها أن تذهب إلى المقبرة كما كانت عائشة رضي الله عنها تذهب إلى البقيع. أما ما يشاهده اليوم من أن الناس يصطحبون النساء هكذا بإطلاق ويذهبون بهم إلى ما يسمى المزارات أو القبور هكذا بدون أي قيد وبدون أي تحرر من أي فتنة وبدون أي تصحيح للعقيدة وما يترتب عليه من ضعف النساء ومن جهلهم ومن قلة إيمانهم، فهذا ينهى عنه ولا بد أن يقيد بهذا القيد الذي يضيق المسألة. وإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع في وقت أوسع إذا أخذنا في تفصيل أنواع التوحيد، لكن لا يستطيع المجال الآن لأكثر من هذا. إذا كان تركيز الصوفية على توحيد الربوبية فكيف ضلوا حتى فيما ركزوا عليه، إلى أن بعض المعاصرين يعني منهم يقول إن الأرزاق كلها من كفه صلى الله عليه وسلم. هم أشركوا في توحيد الربوبية، هم لا شك أشركوا في توحيد الربوبية، لكن مع ذلك يزعمون أن غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، هو اعتقاد أنه لا مؤثر في الكون إلا الله وحده ولا شريك له. إذا تريد أن تقول هم متناقضين، نعم هم متناقضون، لكن يمكن يجيبوا عن ذلك بما سبقا تحدثنا عنه ما يسمونه التفويض. يقولون إن الله فوض للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرزق العالم، فوض للجيلاني مثلا أن يخلق وأن يرزق وأن ينفع وأن يضر، فوض لفلان من الأولياء أنه يحيي أو يميت أو يكشف الضر أو يستجيب لمن دعاه. شبهتهم هي هذا، فهم يقولون فإذا كان الذين يعبدون هؤلاء الأولياء يعتقدون أن التفويض هذا من الله وأن تأثيرهم ما هم من عند أنفسهم، تأثيرهم من الله، هؤلاء موحدون. وإنما يقول المشركين إذا اعتقدوا أن هؤلاء الأولياء يؤثرون من عند أنفسهم من غير تفويض من الله، هذه شبهتهم. يعني نحن لا يجب أن نكون منصفين حتى نعرف الشبهة، ثم الحمد لله نردها ونرسل الجواب. هذه الشبهة يقولون نحن لسنا متناقضين، لأننا نقول أن هذا بتفويض من الله، فوض للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أو فوض الأولياء ذلك. والرد عليهم أولا ما لكم بذلك من علم، هذا خرق وظن، لا يوجد أي دليل على أن الله فوض للجيلان ولا للجيلان ولا أيا كان أن يتصرف في الكون، في دليل ما عندهم أي دليل أبدا على هذا التفويض، إنما هذا من عند أنفسهم ظنون كظنون الجاهلية في آلهتهم. ثانيا أنه هذا القول من أعظم الأقوال مناقضة لكتاب الله عز وجل، لأنك تثبت أن الله هو الإله ثم تقول هذا الإله يأتي إلى خصائص ألوهيته وهي التصرف في الكون وتدبير الأمر فيعطيها غيره، فمعنى هذا أنك تكذب القرآن وتكذب الأنبياء الذين جاءوا يقولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأن الإله واحد، إنما إلهكم إله واحد، كل هذا تكذبه عندما تقول أيها القائل بأن الله يأخذ هذه الألوهية ويعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم أو للجيلاني أو لفلان من الناس ويقول له أنت إله وتصرف، لأن حقيقة الألوهية هي هذا. ماذا بقي بعد أن تصرف في الأكوان بالخلق والرزق والأحياء والإماتة؟ ماذا بقي من شؤون الألوهية؟ لا شيء. إذن نقول إذا أنت قلت إن الله تخلى عنها وتنازل عنها لواحد، فأنت قلت تخلى عن ألوهيته وأقام إلها آخر مكانه، وهذا من أبطل البطلان. هذا الموضوع تكرر وتكرر. هل الشرك أهل الشرك هل يعذروا بالجهل التام؟ يعني بالنسبة للذين يذبحون للبدوي مثلا وهم جاهلون هل يعذروا بالجهل؟ يتكرر الإجابة على ذلك، وأنه ليس هناك جواب مطلق لهذه المسائل، أمثال هذه المسائل ليس هناك جواب مطلق بأن تقول يعذر أو ما يعذر. أما في الحكم الدنيوي في الحكم الظاهر فلا يعذر أحد أبدا في ذلك، بل يجب أن تقام الحج عليه ثم بعد ذلك يقتل، حقه المشرك أن يقتل لأنه مرتد خارج عن دين الإسلام. وإما عند الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فهؤلاء الناس إن كانوا يقولون هذا ما هو شرك وإنما هذا أخذناه عن سبيل الجهل أو نوع من التعظيم أو نوع من الإكرام أو كذا، إن كان لهم شيء من هذه التعللات ونفعتهم عند الله عز وجل وتنفعهم عند الله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هذا العمل فلا شك أنه شرك، لا شك أي عمل شرط أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا شرك. وفي حكم الدنيا الظاهر يجب مقاتلة هؤلاء الناس على الشرك، لكن لا يقاتلون إلا بعد أن تقام عليهم الحجة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجموا أي قوم من اليهود أو النصارى أو أي بلد من المشركين يخطبون إليهم يعرضون عليهم الإسلام أو السيف أو الجزية، هؤلاء تقام عليهم الحجة ويعرض عليهم إما الإسلام وإما أن يقاتلوا على الردة ولا تقبل منهم الجزية أبدا، كل من يشرك بالله يقبل منه التوبة من هذا الشرك والعودة إلى حقيقة الإسلام أو القتال، وحينئذ من أبى وقتل فإنه يقتل كفرا على أساس أحكام الدنيا. كونه عند الله قد يكون فيهم من خفيت عليه أمور، هذا كما قلنا وكررنا عند الله عز وجل لا نحكم ولا نقطع بما عند الله، فالله تعالى يحاسب كل إنسان يأتيه يوم القيامة فردا ويحاسبه بما عمل ولا يظلم ربك أحدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة. وضح. يقول من شرب كأس ماء من رجل مزكوم أو كذا تعديه، وكذلك الرسول يقول فر من المجنون كما تفر من الأسد. موضوع العدوى والطيرة على كل حال ليس هناك تعارض لله الحمد بين كون لا عدوى ولا طيرة وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجنون كما تفر من الأسد ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يورد المساح على الممرض أو يأتي الممرض ويورد إبله على صاحب الإبل الصحيحة. العدوى هي التي كان يعتقدها على الجاهلية، يعتقدون أن الأمور تتسلسل تلقائيا، هذا يعدي هذا وهذا يعدي هذا دون الإرادة ومن تدخل من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، أول بعير جاه المرض أو أول إنسان جاه المرض، من أعداه؟ إذا كانت العدوى مجرد أمور تأتي بطبيعتها تنتقل، فإذا قلت من أول ما أعدى أحد لأنه هو الأول، وإنما هناك نبأ أنزل الله له هذا المرض، إذن الذي أنزل المرض للأول أنزله على الثاني وعلى الثالث وعلى المئة وعلى الألف، إذن هو سبحانه وتعالى الذي إن شاء أصاب هذا وإن شاء لم يصل، فهو وحده إليه الأمر كله، ولا يوجد في الكون أمر إلا وهو سبحانه وتعالى هو الذي قضاه أو أراده أو دبره. لكن ما يتعلق بأخذ الأسباب، إذا أنت رأيت إنسان مريض فاجتنبه من الأمراض المعدية، فلا تتعرض لأسباب العدوى مع اعتقادك بأن الله هو الذي يقدر وهو الذي يصيب، واعتقادك أنه لا عدوى ولا طيرة، لكن لا تقرب منه. لماذا؟ لأن هذا سبب، جعل الله سبحانه وتعالى أسباب، جعل الذباب سبب لنقل العدوى، جعل السلام والقرب سبب من الأسباب، وأمر المؤمن أن يتجنب أسباب الضر وأن يتلمس أسباب الخير. احرص على ما ينفعك، فالإنسان يحرص على ما ينفعه وعلى ما يسلمه وعلى ما ينجيه من الآفات ومن الشرور، فتحرص على ذلك مع اعتقادك أنه لو أصابك فهو من الله، وأنه قد يصيبك به الله وأنت لم تجالس أي مصاب بإطلاق، هذا ممكن وتعتقده، وتعتقد أنك مهما أخذت بالأسباب فيمكن أن تقع، أن يقع بك ما حذرت. ففرق بين الاعتقاد بذاته وبين الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب، وهذا أيضا يعني لا يتسع المقام لأكثر منه. ذكرت في آخر كلامك أن هذه الآلهة لو كان لها إرادة لتقربت إلى الله بالعبادة، فهي ليس لها إرادة ولكن تعبد الله، وما من شيء إلا يسبح بحمده، وإني شيء الآية وإني شيء. نعم، كل الأشياء تسبح الله سبحانه وتعالى، ولكن الآية أصلا هي تفترض شيئا غير موجود. الآية لو كان فيهما آلهة غير الله، والحال أنه ليس، يعني هذا مجرد افتراض لشيء غير موجود. ولذلك نحن افترضنا شيء غير موجود، لو افترضنا أن النار هي معبودة وهي تفكر وهي تملك الإرادة وتملك أن تكون إلها، فهي هل تغالب الله وإلا تبتغي إلى الله العبادة؟ نقول لها هي تعبد الله. كل هذا جدلا وافتراضا. أما عبودية النار وغيرها لله عز وجل، عبوديتها لله، فهذه خلقية جبلية لا تستلزم الإرادة. عندما نقول إن الماء أو الحيوان أو النجم والشجر يسجدان لله عز وجل، لا يقتضي ذلك إرادة الشجرة تعبد بها الله عز وجل، وإنما هي خلقت هكذا، جبلت هكذا. مثلما الإنسان الصغير الطفل، أليس كل مولود يولد على الفطرة؟ هو لم يرد ذلك، ليس لديه إرادة تتحرك تتجه ويفكر ويوازن، وإنما هو في طبيعته خلق هكذا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي يحضرنا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلاة التسابيع هذه مختلف فيها، وما يهمنا موضوعها هنا. إذا بقي أسئلة أخرى، أكثر الأسئلة الماضية إن كان ما جيت عليها في الماضي حقيقة هي كلها تتعلق بنفس الموضوع، موضوع الأحكام المترتبة على الجهل أو على الفطرة، وقد كررنا الجواب فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلا سميع مجيب. أيوة ذكرتنا، جزاكم الله خير. الأحد القادم إن شاء الله من العشر كما تعلمون، ونحن والإخوان جميعا لا نستطيع الحضور أو أكثرنا يعني، وكذلك الأحد الذي بعده الذي يوافق 7 شوال عيد على الولد ذا سنبل، فيكون إن شاء الله أن نبدأ بإذن الله الأحد الموافق 15 شوال بإذن الله سبحانه وتعالى، يوم 15 شوال، وإن كان الزمان طويل لكن الله المستعان إن شاء الله. الله يعين، الله لا يأخذ الإسلام. طيب، روح الجامعة.